واستيقظ اسماعيل ذات صباح وهو يشعر بنشاط عجيب. في مثل هذه الاحوال يقفز الشخص من النقيض الى النقيض فجأة وبلا سبب ظاهر، وخرج من الدار مبكرا وعاد يحمل حقيبة ملأ بالزجاجات والاربطة والمزاود، وبدأ علاجه لفاطمة كما يقتضيه طبه وعلمه. لقد عالج في اوروبا اكثر من 100 حالة مثلها، فلم يخنه التوفيق في واحدة، فلماذا لا ينجح مع فاطمة ايضا؟ وسلمت الفتاة اليه نفسها مطمئنة، لا يهمها مرضها بقدر ما يهمها ان تكون بين يديه موضع عنايته ورفقه. وتجنبه ابوه وامه ولم يعودا يعارضانه في شيء اشفاقا على صحته. في الصباح تجلس فاطمة بين يديه وقبل النوم